طريق الله، ليس بينك وبين الله أحد. أيها الإخوة، إنه طريق الله، ليس بينك وبين الله أحد، إلجأ إليه، استغث به. قال صلى الله عليه وسلم: أدعو أدعو فإن الدعاء يرد القضاء، أدعو فإن الدعاء يرد القضاء. فادعو الله حينما تعجز، حينما ينزل بك قدر الله ويقول الطب كلمته أو يقول البشر كلمتهم، أيا كان هذا القدر، ادعو الله فإنه يرد القضاء. والحديث حسن. أيها الإخوة، لماذا لا ندعو الله؟ لماذا نعجز عن دعاء الله؟ وإذا دعا أحدنا فليعزم في المسألة، لا تقول اللهم ارزقني إن شئت، أو تقول اللهم إن الأمر عظيم وصعب فاغفر لي إن شئت، أو فاشف مريضي يا ربي إن شئت. لا، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. إذا دعا أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني، فإنه لا مستكره له، إن الله يعطي ولا أحد يكرهه على عطائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والله إنه قول فصل، صدق صلى الله عليه وسلم. أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، ليس بينك وبين الله أحد. لا تحتاج موعد، ولا تحتاج واسطة، ولا تحتاج مكان معين، ولا تحتاج وقت معين، فقط توجه إلى القبلة وافتقر إلى الله، واستكن بين يديه، وادعه وتودد إليه بقلبك. إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. واعلم يا أخي أنك حينما تدعو وتلح فإن ذلك أمر يحبه الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حينما تذهب إلى أعز صديق وتسأله مرة وتسأله مرتين وتسأله ثلاثة، فإن المرة الرابعة سيعرض عنك. لكنك كلما ألححت على الله في الدعاء، كلما كان ذلك إيذانا بالقبول والرضا من الله عز وجل. أيها الإخوة، لا تعجزوا عن الدعاء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما الذي تشعر به؟ هل بينك وبين زوجتك مشكلة؟ هل استعصت عليك زوجتك؟ هل عقك ولدك؟ هل خرج عن طوعك؟ هل اختار طريقا لا تريده؟ هل اختار طريق الغواية؟ هل عقمت زوجتك عن أن تلد لك شيئا؟ هل حرمت؟ هل عليك ديون؟ هل هناك عزيز أصابه المرض نزلت به نكبة؟ الله موجود، طريقه مفتوح. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، سيستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الدعاء هو العبادة. أيها الإخوة، حينما أقول فتش في همومك وفي غمومك وفي آلامك، وفتش عن الطريق إلى الله عز وجل، فاعلم أنك وصلت. أيها الإخوة، هذه وسيلة تستطيع أن تدعو الله بما شئت وبما في قلبك، وأنت مخلص لله في الدعاء، وأنت متوجه إلى الله في الدعاء. أيها الإخوة، بالدعاء نستطيع أن نحفظ أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا وأموالنا، بالدعاء نرتبط مع الله في علاقة وطيدة ومتينة. بالدعاء أيها الإخوة نصل نفوسنا وقلوبنا لله عز وجل. بالدعاء يفرج الله همومنا وينفس كروبنا ويقضي عنا ديوننا ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب وإلى ما نحب. فالله الله في الدعاء. جرب حينما تصلي الفجر أن تتكئ على سارية في المسجد وأن تسبح وأن تستغفر وأن تكبر الله وأن تعظم الله. جرب أن تقول أذكار الصباح وأنت تستلذ بها وأنت في المسجد، ثم قل هذا الدعاء واستمتع وأنت تقوله، وافتقر إلى الله وأنت تقوله، وأخلص قلبك وعقلك وأنت تقوله، ثم انظر إلى حياتك كيف ستتغير وكيف ستنهض من همومك وغمومك، وكيف ستسير رافعا رأسك وليس عليك دين. ما الذي يعجزنا؟ إنه السؤال الذي أطرحه مرة بعد مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.